كانوا يقولون لخالد ومن معه الى اين يا صرار؟ واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده الايثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والازهار. ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. بنينا حقبة في الارض ملتم يدعمه شباب طامحون شباب بذلوا سبل المعالي ومع الرب سوى الاسلام دينا تعهدهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. اذا شهدوا الوطن كانوا كمارا يدكون المعاقل والقصونا واذا كان المساء فلا تراهم من الاشراق الا ساجدين. شباب لم تحطمه البيان ولم يسلم الى الخصم العلينا ولم تشهدهم الارداح يوما وقد ملأوا نواديهم فزونا وما عرفوا الاغاني ما يعاقل ولكن العلا صيغ اصدقونا. ترى هل يرجع الماضي؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فاني انوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ فاني ادوب لذلك الماضي حنينا. لقد استطاعوا ان يصدقوا تلك البطولات وان يصنعوا تلك الانتصارات لما ملكوا الايمان والتقوى والاحسان. فلما ضعف ذلك في حياتنا ذهبت الامجاد والانتصارات. ضعف الايمان بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والآثام. يا الله ماذا صنع بنا وبشبابنا وبفتياتنا الشاشات والقنوات؟ كم افسدت كم دمرت ولا حياة لمن تنادي. اردت مع بداية العام ان اذكر الاحرار بما صنع الاجداد. اردت ان اذكر الرجال بما صنع الاطفال. اقول وارد في اعلى الصف ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. ان كانوا قد استطاعوا نحن ايضا نستطيع. فالمنبع واحد والمصدر واحد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذه دعوتنا الصعبة مرة ثانية وثالثة وقد رفعناها منذ ايام. فلنطهر بيوتنا فلنطهر بيوتنا من الشاشات والقنوات ولنستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. فمن الشجاع؟ من الشجاع الذي سينتصر اليوم لربه ولدينه؟ من الذي سيغير المبصر انتصارا لامته ولعقيدته؟ من الذي سينطلق الان ويستجيب لنداء الايمان الذي حطمته الاخلاق والقنوات؟ من الذي سيبقى فتح البيت؟ من الذي سيرقى اليوم فتح البيت ويزيل ذلك الطبق وياتي به في ساحه المسجد ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر؟ لقد استجاب نفر للنداء وتلك اخلاقهم في غرف المسجد. لقد استجاب نفر وانتصروا لدينهم وتلك اخلاقهم في غرف المسجد. اسال الله لهم الثبات وليبشروا بالخير. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. هذا عام قد انتهى وهذا عام جديد. فلنفي الماضي بكل ما فيه ولنبدا صفحه جديده شعارها لا اله الا الله والعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ان الله لا يغير ما بقوم